قصص عربية. إبريق الشاي. في أحد المطابخ السرية الأنيقة جلست وردة. إبريق الشاي كانت رقيقة وغالية، فوضعت فوق وسادة ناعمة، وكانت دوماً محاطة بالفناجين اللامعة، ولم يسمح لأحد بلمس وردة إلا كبير الخدم وباستخدام القفازات. كانت وردة إبريقاً جميلاً، ولديها مقبض طويل وفوهة منحنية برقة. كانت مصنوعة من الصلصال الغالي وملونة يدوياً. كانت راقية ورائعة. كانت الملاعق والمقالي والولاعة القديمة والساعة مفتونين بجمالها، ولكن لم يمدح أحد ولم يقدروا أبداً وجودها، فقد كانوا يغارون منها ويخيفهم جمالها، فقد أدركوا أنهم لن يضاهوا روعتها أبداً. ولكن وردة رأت عيباً في نفسها، كان خدشاً صغيراً في غطائها، كان صغيراً لدرجة لم يلحظها مالكها، ولكن سبب لوردة شعوراً بالنقص. وبينما كان مالكها يراها أجمل الأباريق، كانت وردة ترى نفسها مجرد إبريق بخدش. أريد توقيعاً منك، أرجوك نقطة شيء واحدة على سطح اللامع. لن أسقط أي شيء عليك. ومن تكون أنت؟ إبريق لبني بالطبع، أول من صنع خصيصاً ليكون مناسباً لك. سمعت السيدة في المتجر تقول إنها لا تريد تفريقنا، فدفعوا مالاً أكثر ليحصلوا علينا معاً. هذا لطيف. أيعجبك المكان؟ بالطبع، ومنذ سمعت كلام السيدة تمنيت رؤيتك، لذا أنا منبهر جدا، فأنت جميلة. شكرا. ما الأمر؟ لست إبريقا جميلا كما تظن، أنا إبريق بخدش، لا أستحق المجاملات. خدش؟ أجل، في الغطاء لا يمكن وصفي بالكمال والعظمة لأنه خطأ. ما الذي تقولينه؟ أنت جميلة مثل الجمال. أنت لا تفهمني، جميع من في المطبخ يعرفون عيبي ويتحدثون عنه. أنصت. ماذا لو سقطت من يد المالك؟ هذا جائز. لا أفهم، ما الذي تفتخر به؟ هذا الخدش؟ صحيح، لابد أن الخدش بسبب تكبرها، فقد سمعت أنها رفعت رأسها بفخر فارتطمت بالثريا. ماذا؟ هذا مستحيل، فالثريا علي. لا أعرف القصة، كانت تقفز للوصول لمكان ما وتأرجح غطاؤها، طلب منها الجميع التروي ولم تستمع لهم، ثم حدث الأمر. كان يفترض أن تبقى جميلة، انظر إليها الآن. والآن أسمعت؟ أجل، سمعت كلامهم غير المنطقي. حقاً ارتطمت بالثريا وأحدثت الخدش بغطائك. من يخدعون؟ لا أصدق أن هذا سبب الخدش. كيف حدث الأمر إذن؟ أنا لا أتذكر. حسناً، لا تتذكرين لأنه ليس مهماً. لكن ألم تسمعهم؟ يفترض أن أكون جميلة وكاملة، هذا عملي. لا يفترض أن تكوني جميلة وكاملة، هذا ليس عملك، هذا غير منطقي. أنصتي، سيحبك أحد ويكرهك أحد، قرري أين توجهين طاقتك، الحب أم الكره. لا تقلقي بشأن آراء الآخرين فيك، لكن اهتمي فقط برأيك في نفسك. فأخيراً هذا ما يهم. عندها حمل الخادم وردة بقفازه الأبيض وفتح الغطاء وصب الماء الساخن بها. أحبت وردة الماء الساخن، فقد أشعرها بالدفء الداخلي، ولكنها كانت تشعر بالقلق أن يظهر خدشها للجميع في مرة. وبينما تتوخى وردة الحذر من لا شيء، حدث أمر مروع، فقد جاء مالكها وأمسك بها وهو غير متزن، فانزلقت وردة من بين يديه. لا! راقبت المقالي والملاعق وإبريق اللبن والجميع سقوط الإبريق في ذعر، ثم وهكذا سقطت وردة وتحطم غطاؤها وأصبح مقبضها وفوهتها بجانبها على الأرض. رفع الإبريق الجميل وأخذ بعيداً. يا خبر، علمت أنه سيحدث. حقاً، فلم تعتري بنفسها. إنه بسبب هذا الخدش، فبسببه لم تستطع أن توازن نفسها. حقاً، أسقطت بسبب عيبي. لم تدرك وردة أنه لم يكن هناك ما تفعله لمنع السقوط. ظلت في العلية لأيام وهي لا تعلم ماذا يخبئ لها القدر. وأخذت وردة تبكي ليلاً ونهاراً. أنا أكره هذا المكان، أفتقد المطبخ والقفاز الناعم والماء الساخن والشمس والوسادة وكل شيء. هذا غريب، وأنا هناك كنت قلقة بشأن رأي الآخرين فيه. لم أتمتع بضوء الشمس، لكن قلقت أن يصبح خدش غطائي مرئياً في الضوء. أحضرت وقتاً طويلاً في الشعور بالحزن على خدش صغير. وبعد عدة أيام دخلت خادمة ومعها زهرة جميلة ووضعتها بجانب وردة. لم تكن الزهرة مزروعة في إناء، وكانت جذورها مغطاة بقماش أبيض. لما أنت هنا؟ أسقطت؟ أسقط؟ من أين؟ سأبقى لعدة ساعات حتى يزرعونني. لا، للأسف فلديك عيب مثلي، أشواكك. أشواكي؟ إنها ليست عيبي، إنها جزء مني. أحب كوني بأشواك. لكن كيف يمكن هذا؟ كيف تحبين عيبك؟ للمرة الأخيرة، إنها ليست عيباً وهي ما أنا عليه. يكرهونني أو يحبونني، المهم أن أحب نفسي. وعندها دخل المالك ليزور إبريقه الثمين. لازلت حزيناً بشأنك، لا أريد تركك، ماذا أفعل؟ جلس المالك يفكر ماذا سيفعل بوردة. ففكرت وردة: ياه، ما زال يحبني بعد أن أصبحت وعاءً؟ كيف لم أدرك هذا؟ إنه لم يهتم بالخدش. الإبريق محق، سيحبني أحد ويكرهني أحد، وأنا من يقرر أين أوجه طاقتي. لقد كنت أختار الكره، ولكن كفى، منذ تلك اللحظة سوف أختار الحب. شعرت وردة أخيراً بالخفة والحرية، وأدركت أنها انشغلت بأشياء لا يمكنها أبداً التحكم بها، فتنهدت ونظرت لمالكها. ياه، مسكين، إنه حزين علي. إذن لم يتخلى عني إلى الآن، فعلي ألا أتخلى عن نفسي أيضاً. لنرى، كيف أساعده؟ فكرت وردة لحظة ثم أدركت شيئاً. الزهرة! طبعاً! يمكنني أن أكون وعاءً للزهرة! تحركت وردة سريعاً نحو الزهرة وتأكدت أن مالكها لا يراها، فالبشر لا يسمح لهم بمعرفة حياة الأباريق السرية. اقتربت جداً من الزهرة ووجهت رأسها قليلاً في اتجاهها. حسناً، لنأمل في الأمر، ستأتي إليه الفكرة. عاد المالك إلى الطاولة وتعجب عندما رأى اقتراب الإبريق هكذا من الزهرة. لحظة، أكنت قريبةً هكذا من الزهرة؟ لا يهم، لازلت لا أعلم ماذا أفعل. لحظة، الزهرة، سأزرع بك زهرتي. يا فكرة رائعة، أنا عبقري. أجل، حسناً، إنها فكرتك. ثم أمسك الإبريق بيد والزهرة بيد، ولم يهدر وقتاً وأحضر طيناً من الحديقة ووضعه بداخل الإبريق، ووضع بعض الماء وزرع الزهرة بحرص. بدت رائعة، زهرة جميلة في وعاء جميل. أصبحت وردة أسعد إبريق ولا تبالي بكونها مكسورة أو بحافة معرجة، فقد أحبت نفسها وتمتعت بالنسيم العليل وضوء الشمس كل يوم. وبعد أن تقبلت نفسها تماماً أدركت أنه لم يكن لديها عيوب بالفعل، ولم تصبح إبريقاً مكسوراً أو به خدش بعد الآن. إنها وردة فقط.